والله يشهد ايه؟ مش الخبر هو اللي كذب، الخبر صدق وانت رسول الله، ولذلك يقول والله ايه؟ عشان انك لرسوله، مش كده؟ طب ما دام هم قالوا انك لرسوله والله يشهد انك لرسوله، طب يقول هم كذابين ليه؟ قال لك لان ده مش مطابق اعتقادهم. اذا فصدق المخبر ان يطابق الكلام اعتقاده، صدق الخبر انه الخبر في ذاته ايه؟ لان الله قال والله يشهد انك لايه؟ وواحد تاني بقى بده يدخل في المعاني اكثر شو يقول لك لا، وهل التكذيب منصب على قوله انك لرسول الله؟ ده في قولهم نشهد، مش في قولهم في مش في مقول القول، ده في القول نفسه. اذا جاءك المنافقون ايه قالوا ايه؟ احنا بنكذبهم في قولهم نشهد، لان الشهاده ان يواطئ اللسان القلب، هم كذبون في الشهاده، انما المشهود به صح ولا لا؟ يبقى فيه فرق. اما ان تقول ان الفرق، ولذلك ده بعض الناس لما يقعد يقرا القران قراءه مش ملكه عربيه يوم يقول لك القران يا اخوان، طب هو بيقول ان الله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، يبقى هم قالوا ايه؟ انك لرسول الله، ما هو بده يقول ده انك لو، طب والله يشهد انك، طب كيف يقول انهم كاذبون بقى؟ طب ده هو بيشهد زي ما شهد هم، هو بيشهد ام قال لك هو بيشهد؟ هو قال ان الخبر كذب ولا هم اللي كذبين؟ هم اللي، او نقول ان التكذيب منصب لا على قولهم انك لرسول الله، ولكن على قولهم نشهد انك لرسول الله. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني يجب منطقيا ان ما يكونش فيه شك. ليه؟ اما قال لك لان ان كان بقى يوم القيامة ده فيه ريب، يبقى الذين انحرفوا في الحياة وولغوا في اعراض الناس وخدوا اموالهم وعاتوا في الارض فساد، يبقى هم اللي كسبوا ولا لا؟ والطيبين والاخيار خدوا مقلب، مش كده ولا لا؟ يبقى المنطق كده يقتضي ان ما دام فيه ناس ظلموا وناس اعتدوا وناس اعتدي عليهم، ان لازم يكون هناك حساب، ولا يكون حساب الا اذا كانت الحياة بتاعت المدة تنتهي ونطلع بقى ونقف. وده دليله من من الجاحدين انفسهم، نقول لهم ليه؟ من اللي بيجحد نفسه نقول له نريد مجتمعا غير متدين، مجتمع غير متدين، ونشوف اقلنا قوانين تحمي حركة مجتمع ام مجتمعي ام لم يقنن. قنن اللي بيخالف تقنيناته بيعمل فيه ايه؟ بيعاقبوه. طيب اذا كان العقاب يمنع المجاهرة بالجريمة، فالذي استقر بالجريمة ماذا يكون موقفه؟ ها؟ يبقى مضمن وهايص وبقى 24 قراب. يبقى الشاطر هو اللي بيتدرى من مين؟ نقول له انتم بتعملوا تقنينات، انما التقنينات دي عملت ايه؟ خلتهم يحرسوا عيونكم ما تشوفوهمش، لكن اللي ما شفتوهش يبقى موقفه ايه؟ ده بقانونكم كان لازم يعاقب، مش كده؟ ده كان يجب ان انتم تقولوا ده لازم يكون في حته ثانيه عشان اللي فلت منا ده يتعاقب فيه. يبقى انت يا ملحد لازم انت اللي تقول كده، لانك انت ما دام قننت لمن خالف تقنينك عقوبه، نقول هذا ما وقعت عليه عينك وقبضت عليه يدك، فما قولك في من لم تقع عليه عينك ولم تقبض عليه يدك؟ يقف مختارا، نقول له اذا احنا لما بنقول احنا بنكمل لك تفكيرك، بنكمل لك تفكيرك، ونقول ان فلتتم ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء، عشان المجتمع يمكن ايه يمكن ايه ينحرس. يبقى اذا اللي مش مؤمن بمنهج الدليل منه كمان يبقى هو يجب ان يشكرنا لاننا اكملنا له نقصا في تكوين البشر واكملنا له نقص في تكوين البشر علشان يحمل المجتمع ده من ايه؟ من الكيد بالجريمة والستر بالمخالفة. والى لقاء اخر ان شاء الله.